الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثاني من كتاب الجنايات من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. قال: وعن عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتال مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان مفصم فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى لفظ هذا الحديث في أول الباب، باب الجنايات، بلفظ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث بلفظ آخر وبنفس المعنى، أن الأصل في دم المسلم العصمة، وأنه لا يحل سفك دمه إلا بحق شرعي. والحق الشرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في ارتكاب هذه الثلاث الجرائم: الثيب الزاني، وهي الجريمة الأولى التي تبيح سفك دمه حتى الموت. والمراد بالثيب الزاني بالثيب من وطئ في نكاح صحيح، رجل أو امرأة، بشرط الحرية، أن يكون حرا. من وطئ في نكاح صحيح ثم جنى ذكر أو أنثى حرا وهو عاقل ومكلف، فإنه يقتل يرجم حتى يموت، لقول الله تعالى فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. وذلك إشارة إلى قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فأنزل الله السبيل صدر سورة النور في حكم الزاني والزانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، وبقي الحكم على ذلك. والجريمة الثانية قتل النفس، المسلمة عمدا، وهو من أعظم الجرائم، حتى قال ابن عباس ومن معه إنه لا توبة له. قالوا لأن سورة النساء نزلت بعد الفرقان، وهو يشير إلى قول الله عز وجل في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال هذه الآية التي في سورة الفرقان فيها أن التوبة مقبولة ممن قتل وجنى، هذه نزلت بعد آية النساء، فقالوا إنه لا توبة لمن يقتل مؤمنا متعمدا، لقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. غير أن التحقيق في القضية الذي تجتمع عليه النصوص أن القاتل المتعمد الذي استحل قتل المسلم المعصوم لا توبة له، إذا مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أما إن لم يستحل ولو مات بدون توبة، قتل مسلما متعمدا ولكنه ما استحل قتله، بل حينما قتله يرى بأنه مرتكب جريمة ومتعدي لحدود الله، ولكن أطاع الهوى والشيطان فقتل، وهو من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، أي مقيم لشعائر الإسلام، فهذا يرجى له عملا بالنصوص الواردة في ثبوت الشفاعة في عصاة الموحدين، وهو من أكبر عصاة الموحدين، لأن الدم فيه ثلاث حقوق: حق لولي الدم ما هو الذي يطالب به القاتل وأولياء القاتل، وهذا الكلام في القتل عمدا، فالقاتل ولي الدم إما أن يأخذ القصاص فهو حق من حقوقه، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وإما أن يقبل الدية ويعفو عن القصاص فله ذلك، الدية مغلظة، وإما أن يعفو فلا يطلب القصاص ولا يأخذ الدية، عفى عن حقه فصدق حقه. وحق لله عز وجل، حق الثاني لله عز وجل: والله واسع المغفرة، إذا تاب العبد صدق في توبته غفر الله له ذنبه ولم يعاقبه عليه، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لقوله سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال علماء التفسير: من تاب قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها فقد تاب من قريب. وكل سوء يعمله المكلف فهو بجهالة، سواء يجهل أو تعمده، ولكنه تاب. فبالتوبة النصوح يعفو الله تبارك وتعالى عن حقه، ويبقى الحق الثالث وهو حق المقتول. فات أوان للاستحلال من المقتول، فلا يبقى إلا الحكم بينهما يوم القيامة. المقتول يطالب بحقه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، والقاتل بحسب حاله بعد هذه الجريمة من التوبة الصادقة والحسنات الماحية والتقرب إلى الله بفعل الطاعة وبالنافلة وغير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يرضي خصمه بما يشاء، لأنه واسع المغفرة، يعفو ويصفح ويرحم. وإن شاء الله عز وجل عذبه بقدر جريمته وكان مآله إلى الجنة، لقول الله تبارك وتعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فتتناول الشفاعة جميع الموحدين والمصلين الذين ما ماتوا على الشرك الأكبر ولا على ترك الصلاة، وإنما ماتوا على موبقة من كبائر الذنوب لم تخرجهم من دائرة الإسلام. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا البحث المهم، حتى لا يحصل تضارب بين نصوص الوعد والوعيد، بل يحصل اتفاق، لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا ويتفق بعضها مع بعض ولا تتناقض، لا الكتاب ولا السنة. وما فهمه بعض الصحابة ومن معهم من أن القاتل المتعمد لا تقبل توبته وأن خالد مخلد في النار هو اجتهاد، وهم أهل الاجتهاد، أخذوا بظاهر الآية وادعوا بأن آية الفرقان منسوخة وأن آية النساء ناسخة، فيؤخذ بالمتأخر وهو الناسخ. هذا سبيل المجتهدين لا يلامون، ولكن يبحث عن الحق في القضية الذي تجتمع به النصوص ولا يرد بعضها بعضا. فأحاديث الشفاعة ظاهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع الأنبياء والمرسلون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج من النار قوما قد امتحشوا صاروا حمما، فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فيرش عليهم فتنبت أجسادهم كما تنبت الحبة في حمير السيل، فإذا اكتملت أجسادهم عادت إليهم أرواحهم وأذن لهم في دخول الجنة. فيعطيهم الله تبارك وتعالى ما يرون أنه لا يوجد أحد أفضل منهم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى التي يستحقها أهل التوحيد وأهل الصلاة. والجريمة الثالثة الردة والحرابة، الردة عن الإسلام ومحاربة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء حكم الله فيهم بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن أصحاب الحرابة إن قتلوا وأخذوا الأموال وأخافوا السبيل فإنهم يقتلون ويصلبون، يقتلون ويصلبون إلى الموت، يصلبون إلى الموت أو يقتلون ثم يصلبون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشمل أعينهم بالنار لأنهم فعلوا بالراعي كذلك. وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، وهذا من قبيل المماثلة لأنهم فعلوا بالراعي كذلك مع كفرهم بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأما إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا الأنفس فيخف الحكم عليهم على قدر الجريمة، ينفوا من الأرض التي هم فيها. فمن أتى تائبا، من أتى تائبا قبل القدرة عليه من الجهات من جهة السلطة، من أتى منهم تائبا تقبل توبته ولكن بشروط. تقبل توبته فيما كان حق لله عز وجل، ما لم يكن قتل أو أخذ المال، فإن كان قتل أو أخذ المال فحكم القتل حكم قتله كالقاتل المتعمد، لأنه قاتل متعمد، إما أن يقتل وإما أن تؤخذ الدية وإما أن يعفو عنه صاحب ولي الدم. وأما أخذ المال فلا بد أن يرده، وأما حق الله وهو الاعتداء فإنه يجب أن يتوب إلى الله ويبدل سيئ الأعمال أعمالا صالحة. وأما من بدل دينه بدون هذه الجرائم التي فيها الحرابة، رجل كان على الإسلام فنكص عن الإسلام واختار اليهودية أو النصرانية أو الوثنية، يدعى إلى التوبة ويضيق عليه، فإن رجع إلى دين الإسلام قبل منه، وإن أبى إلا أن يكون مرتدا عن دين الإسلام ضربت عنقه، ولا يضرب عنقه إلا الوالي المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وممن بدلوا الدين في هذه الأزمان من فتنوا بعبادة الأضرحة والاستغاثة بالموتى في أدقار إسلامية بنيت القبور في المساجد وزخرفت وطيبت ولبست وجعلت كعبة كأنها كعبة يطوف بها الذين يقولون لا إله إلا الله بدون أن يفهموا معناها، ويصلون ويستغفرون ويحجون، ومع ذلك فإنهم يستغيثون بأصحاب الأضرحة عند في الرخاء وفي الشدة، في الرخاء وفي الشدة، فيطلبون منهم رفع حاجاتهم إلى الله لتقضى، إما قضاء الحاجة وجلب المصلحة أو دفع الضرر، ويدعون المتفلسفون منهم يقولون إننا لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا، ولكن نعتقد فيهم بأنهم شفعاء ووسطاء بيننا وبين الله، وسطاء، لأن الناس العاديين تلطخوا بالمعاصي، فيقولون إنه لا يسمع لدعائنا ولا تلبى طلباتنا، فنعمل إلى هؤلاء الأطهار الأولياء لقداستهم وقربهم من الله، فنطلب منهم أن يرفعوا حاجاتنا إلى الله، فتبقى الحاجة وتفك الكربة. وهذا هو الشرك الأكبر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهله ومعه المهاجرون والأنصار، قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء مثلهم يقولون ما نتقرب ونستشفع بهم ونتوسط بهم إلا ليقربونا إلى الله فيرفعوا حاجاتنا إلى الله، وهذا ضلال مبين ورد عن الإسلام إن كان قبل هذا العمل إسلام. فيعلم من فعل هذا وتقام عليه الحجة، فإن أبى تقطع رقبته ولا كرامة. هذا فيما يتعلق بهذه الجرائم الثلاث التي ترتبت عليها هذه الأحكام. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب الكبائر باب الفرح، وقول الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا، وقوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. باب الفرح. المراد بالفرح هو الفرح المذموم، وهو كبير من الكبائر. والفرح في تفصيل: فرح المؤمن بفضل الله وبرحمته عليه، كفرحه بالإسلام والإيمان والإحسان، وفرحه بأحكام هذا الدين وتصحيح الاعتقاد، فهذا فرح محمود يترتب عليه الثواب العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل فرح بشيء مباح في حدود، لا يخرج عن حدود الشرع بالفرح بالأشياء المباحة، كأن يفرح بالولد أو الأمن والاستقرار ونحو ذلك من الأشياء التي هي مباحة ونافعة للمؤمن، الفرح بذلك مباح. وأما الفرح المذموم فهو فرح المتكبرين والأشرين والبطرين أهل الفساد. فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، أخبر الله عز وجل بأنه لا يحب الفرحين، أي الفرحين الفرح الذي هو الأشر والبطر واحتقار الناس وغمطهم والاعتداء عليهم ومخالفة الشرع فيه، فهذا من كبائر الذنوب. نعم. باب ذكر الياس من روح الله والأمن من مكر الله. باب ذكر الياس من روح الله والأمن من مكر الله. وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والياس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه: سئل ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والياس من روح الله. نعم، من كبائر الذنوب القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل، من كبائر الذنوب. ومعنى القنوط من رحمة الله انقطاع الرجاء من القلوب من رحمة الله، واليأس كذلك انقطاع الرجاء وسوء الظن بالله تبارك وتعالى. والمسلمون مأمورون بحسن الظن بالله تبارك وتعالى وحسن الرجاء في الله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، أي أنه سيرحمه ويطيل عثرته لأنه رجى رحمته وخاف من عذابه. فالمؤمنون وسط بين أهل اليأس والقنوط وبين أهل الأمن من مكر الله. المؤمن وسط. ما معنى وسطيته؟ معنى ذلك أن المؤمن يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، فهو سائر في حياة العمل قد جمع بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويخاف خاتمة أمره ويخاف يوم لقاء الله عز وجل كيف يكون حاله يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ويوم تبلى السرائر، ويوم تكون الأهوال والشدائد، ويرى كل عامل عمله في صحيفته فلا ينكر منه شيئا. المؤمن دائما يتصور هذه المشاهد ويتأملها ويحاسب نفسه على ضوئها، فتراه خائفا من عقوبة الله، ومع ذلك ينظر إلى نصوص الوعد الكريم لأهل الإيمان وعمل الصالحات الذي جاء ذكره في القرآن وجاء ذكره في السنة، كقوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وغير ذلك من النصوص. فترى المؤمن جامعا بين الخوف والرجاء، وهذا هو الطريق الوسط بين أهل الأمن من مكر الله. آمنون مكر الله فانبعثوا في المعاصي، ورجحوا جانب الرجاء، غلوا في جانب الرجاء حتى ارتكبوا المعاصي على اختلاف أنواعها وهم آمنون. لذا قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقابله اليأس والقنوط من رحمة الله وهو غلو في الطرف الثاني. ناس رأوا بأنهم اقترفوا بعض السيئات وكبرت في عيونهم وأساءوا الظن بالله فقنطوا من رحمة الله ويئسوا من روح الله عز وجل ولم يحسنوا الظن بربهم فوقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان يأسهم وقنوطهم لم يخرجهم من دائرة الإسلام فهم مرتكبون كبيرة لا تخرجهم من دائرة الإسلام. وإن وصلوا بيأسهم وقنوطهم حتى خرجوا من دائرة الإسلام وقرروا بأن الله لا يغفر الذنوب فقد كذبوا القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. فأما الإشراك بالله الشرك الأكبر من مات عليه فهو خالد مخلد في النار. وأما ما يتعلق بالياس والقنوط إذا وصل إلى حد الاعتقاد بأن الله لا يرحم المذنب ولا يغفر ذنبه فقد وقع صاحب ذلك الاعتقاد في الشرك وفي الكفر الأكبر لأنه كذب القرآن الذي فيه بيان أن الله يتوب على التائبين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية التي فيها البيان أن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب بل يغفر الذنوب جميعا إذا أتى صاحبها بأسباب المغفرة. ومن كان دون الشرك ذنبه حتى ولو مات عليه بدون توبة وهو من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة فإنه تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بدون أن يدخله النار فله الحكم في ذلك. وإن أراد الله أن يعذبه بقدر ما جنى فله ذلك سبحانه وتعالى وهو الحكيم ومآله إلى الجنة قطعا لورود الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك والله أعلم. يقول سائل إذا وجدت الإمام راكع وكبرت تكبيرا وأنا واقف ثم ركعت وبعد الركوع شككت في إدراك الإمام وهو راكع ماذا علي؟ البناء على اليقين الواجب البناء على اليقين على ما استيقن. والأصل عدم الإدراك حتى يثبت الإدراك يقينا فلا يعتد بالركعة. يقول متى تكون لفظة صلوا في رحالكم في ترتيبها في ألفاظ الأذان؟ تكون محل الحيعانتين. هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأنها تقال منفردة ولا والذي يظهر رجحانه بأنها تقال محل الحيعلتين لأن الحيعلتين طلب للإقبال. وصلوا في رحالكم إذن بالصلاة في الرحال لا طلب الإقبال، فهذا الذي يدل على رجحان أنها تقال محل الحيعلتين. نعم. يقول ما حكم بيع البنطال